اختلفت الأسباب، اختلف المال. طيب إذا كان واحد شافعي عاش 50-60 سنة في هذه الفترة غير في عقدين أو أقل من عقدين كلام قاله من 5 سنوات بعد 5 سنوات، قالوا من 10 سنوات غيروا بعد 10 سنوات، إذا كان في هذه الفترة يحدث هذا فما بالنا بعد قرن، بعد 2، بعد 3. كان الإمام الشافعي كان وغيره من الأئمة، الإمام أبو حنيفة مثلا يقول مذهبنا هذا هو أفضل ما قدرنا عليه، فمن استطاع أن يأتينا بخير منه قبلناه منه، يقول اللي احنا اجتهدنا فيه ده أفضل حاجة احنا قدرنا عليه، اللي هيجينا بقى احنا نقبلها منه. واضح؟ الإمام الشافعي يقول هذه المقولة اللي أصبحت مثلا، رأينا صواب يحتمل الخطأ، رأينا خطأ يحتمل الخطأ. الإمام مالك يقول هذه المقولة، كل يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، وإلا القبر الشريف. ليه؟ لأن هؤلاء أدركوا أن النص ثابت، وإحنا عندنا من العبارات اللي شاعت عند الأصوليين النصوص تتناهى والحوادث لا تتناهى. يعني إيه؟ النصوص أنا عارف أولها وأدي آخرها، أدي أول آية وأدي آخر آية، أدي محدود الأحاديث اللي أنا بستنبط منها محدودة، أدي الكم بتاعها معروف، فالنصوص عندي متناهي، لكن الحوادث ده كل يوم تحدث للناس حوادث جديدة يحتاجون إلى تكييف، يا تكييفا فقهيا جديدا. أو دي حكم إيه؟ حكم ده. ومن هنا وجد الأدلة اللي احنا بنسميها الفرعية. عندي الأدلة الأصلية الأربعة المعروفة، القرآن، السنة، الإجماع، القياس. وإن كان الأصل من هذه اثنان فقط، الإجماع ما هو إلا اتفاق المجتهدين من أمة محمد على حكم من الأحكام في فرد من الأزمان بعد، نعم، بعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فده أيضا له جانب اجتهاد، القياس الاجتهاد، الاستحسان الاجتهاد، المصالح المرسلة اجتهاد، وهكذا. يعني كثير من التشريعات، كثير من أدلة التشريع راجعة إلى البشر أنفسهم. يبقى اللي عندي الثوابت القرآن والسنة. الإسلام كده يا أحبابي أراد أن يحافظ على الفكر، يحافظ على المبدأ، يحافظ على الدين، يحافظ على الحقيقة الدينية المقدسة. لا قداسة إلا لما قال الله وما قال رسول الله، وما وراء ذلك هي أقوال أناس، أقوال بشر أسسوها على نصوص في دائرة مجتمع محدد في ظرف زمني محدد. إذا تغيرت البيئة أو تغير المجتمع أو تغير الزمان، من الممكن لعلماء غيرهم أن يجتهدوا في هذه المسائل اجتهد فيها من سبقه، وده اللي احنا بنسميه الفقه. عارفين من أين يأتي الخلل؟ لما نعطي قداسة لأقوال وآراء الناس كانت لديها النصوص. يبقى إذا سندمج، هنقعد مكاننا، الزمان هيتجاوزنا، يبقى من حق أولادنا بعد كده أن يتهمونا بالجمود بالتخلف، وإن احنا ما بنفهمش، وإن احنا في مكاننا، ومن حقهم أن يتركوا ما نحن عليه. وده الخلل الموجود، الخلل اللي، وده اللي احنا بننادي أو ننادى اللي هو التجديد، تجديد الفكر، تجديد الخطاب، تجديد الطرح، تجديد التناول. حتى الإمام ابن القيم له كلمة رائعة في سطرين من كثر ما يكررها أحفظها عن ظهر قلب، من أفتى الناس، من أفتى الناس من خلال ما يقرأه في الكتب دون النظر إلى واقعهم وإلى أعرافهم وإلى حادياتهم المتجددة كانت جنايته على الدين والعلم. يعني كان جانيا على الدين وعلى العلم. فتوى من بس مجرد ما أنا تسألني أبص في الكتاب

ده نوع من انواع الهزيمه دي. اي حد يقول تجديد يبقى لا ده الظلم وحش واظلم سيء، لا ابدا. التجديد معناه تجديد الطرح. ولذا انا اخترت لكم هنا الجزئيه اللي انا يعني هنختصر عليها في الموضوع الطويل، اللي هو تجديد الوسائل، وسائل التجديد. انا الدعوه عندي لها ولها اساليب، واضح؟ الاساليب محدوده، عندي اسلوب الحكمه، اسلوب الموعظه الحسنه، اسلوب الجدال التي احسن، عندي اسلوب القصه، عندي اسلوب ضرب المثل، عندي اسلوب السؤال والجواب، دي كلها اساليب. وفي عندي وسائل، ودي الوسائل مش مجالنا دلوقتي نتكلم عنها ان شاء الله، يعني محاضره في السنه القادمه احيانا الله واياكم هتاخدوها في الدعوه، ماده الدعوه، وسائل الدعوه واساليب الدعوه الى اخره. لكن انا هنا لما انتقل الى تجديد الاساليب، كيف اجدد؟ انا عندي اسلوب من اساليب الدعوه هو الحكمه. والحكمه معناها وضع الشيء غير، ده معنى الايه؟ معنى الحكمه ماخوذة من الحكمه، وهي تلك الحديدة التي توضع في اللجام وتوضع في فم الفرس. لمجرد أن يضعها الفارس، يضع اللجام يتحكم في حركات الفرس، فلا يجمح به يمينا ولا يجمح به شمالا، يتحكم في تصرفه. سميت الحكمة كذلك لأن صاحبها يتحكم في تصرفاته وانفعالاته ويضع الأشياء كلها في موضعها. طيب أنا لما أجي أتعامل في الدعوة بالحكمة، هذا ينبغي أن يكون حديثي متوافقا مع المناسبة ومع الموضوع ومع الحال، أن يكون الكلام متوافقا مع الحال والمناسبة، فلا أتكلم في موضوع المناسبة تختلف عنه. أجي ناس في فرح أكلمهم عن الموت والأحزان أو العدل، ما ينفعش، ليس من الحكمة. اثنين، عدم تشبيه المخاطبين. من الحكمة إذا خاطبت مجموعة من الناس ما تحاولش منهم، ما تحاولش تقلل من شأنهم، ما تحاولش تبين إن أنت العالم وهم اللي مش فاهمين حاجة أبدا. عدم تشبيه المخاطبين، وإني إن أنت بكل شيء هم يجهلون، لا، افترض فيهم العلم، ارفع من شأنهم، ارفع إني، وده شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ده ربنا قال له تذكر انما انت مذكر. يعني ذكر، يعني كانوا هم عارفين ونسي، وذكر فان الذكرى حتى تذكير، تذكير يعني انت عارف بس نسيت، مش معناه ان انت جاهل، واللي بيكلمك هو اللي عارف، فيعلم من جهله، ده يذكر من نسيان، يذكر من غفله الى اخره. فعدم تشبيه المخاطبين من الحكمه في الدعوه. حفظ اعتقادات المخاطبين في الامور الجزئيه. خلي بال حضراتكم، انت لو بصيت لينا كلنا من الصنفين رجال ونساء، لا تجد فينا واحد يشبه الاخر اطلاقا، لا في شكله الظاهري ولا حتى في لباسه اللون النسبي. اذا كان ظواهرنا اختلفت فبواطننا وعقولنا اشد اختلافا ابدا، فيش واحد فينا تفكيره يتفق مع تفكير الجنب. كل واحد فينا له مجد، كل واحد عنده فكرة، كل واحد مؤمن بقضية، كل واحد مناصر لفكرة معينة يحتفظ بها أو يظهرها أو إلى آخره، لكن في اختلاف. لما تيجي تكلم ناس في أمور جزئية، أمور جانبية، ما تحاولش أن أنت تسفه من أفكار الآخرين، ما تقولش المجموعة بيها وبيها أنت مالك ومالك، هل دي تضرك في الدين؟ هل دي قضيتك أن تتكلم فيها؟ أبدا. عدم تشبيه المواطن بنضرب لها شائع جدا. لما يجي واحد مثلا يروح بقرية، اول ما يجي يتكلم مع الناس يكلمهم عن بدع التصوف، تيجي ازاي؟ انت ربما يكون المستمع اللي قدامك صوفي، وده لا يخلو منه قرية ولا مدينة في مصر. اي مدينة تروح تلاقي نسبة الناس المتدينين طيبين المتطوفين كثر في المكان. فأول ما يتكلم تكلم عن هذا، هل هذا يعقل؟ وهل هي قضيتك انت جاي تتكلم فيها؟ وهل هذا موضوعك؟ وهل هذا هو الذي يتوقف عليه علمك؟ لا،

وربنا يرجعكم ان شاء الله. والسلام عليكم. عندكم ولو جات مناسبه هشرحها لكم ان شاء الله. في مقوله كبيره